السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: إنما أقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي ويكف نفسه عن الشهوات من أجلي ويقطع نهاره بذكري ولا يتعاظم على خلقي ويطعم الجائع ويكسو العارية ويرحم المصاب ويؤوي الغريب فذلك يشرق نوره مثل الشمس. التفتوا جيدا، المؤمن كما في الروايات أنه يشرق لأهل السماء، يضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. هذا باطنه، باعتبار أن باطنه كلها نور. استيقظ بأنه هو لا يلتفت إلى ذلك، ولكن حقيقته ذلك. قال: فذلك يشرق نوره مثل الشمس، أجعل له في الظلمات نورا وفي الجهالة حلما، أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي، يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه، فمثل ذلك عندي كمثل جنات عدن. المؤمن ماذا يكون إذا كانت هذه أعماله؟ مو أنه سيدخل جنات عدن، بل هو يكون جنة عدن. فمثل ذلك عندي كمثل جنات عدن لا يثمو ثمرها أو لا يعلو ولا تتغير عن حالها. انتهينا في بحث الأمس إلى هذه النقطة، وهي بيان القوى التي يتركب منها هذا الإنسان. نعم الحديث عفوا مولانا الوسائل، الجزء 15 صفحة 210 الحديث السادس. انتهينا إلى هذه النقطة، وهي بيان القوى التي يتركب منها الإنسان. قلنا أن هذه القوى أربع. الأولى هي القوة العقلية التي تردف بالملكية. الثانية هي القوة الشهوية التي تردف بالبهيمية. الثالث القوة الغضبية التي تردف بالسبعية. الرابع القوة الوهمية التي تردف وتوصف بالشيطانية. هذه هي القوى الأربع. الآن نريد أن نقف بنحو الإجمال على كل قوة قوة من هذه القوى، يعني نقف على تعريفها، ثم نرى أنها لماذا وجدت في الإنسان. هل ها كانت ضرورة أن توجد في الإنسان، أو كان يمكن الاستغناء عن تلك القوة؟ الآن نأتي إلى القوة الثانية. الأولى نؤخرها، بعد ذلك سنبينها. أما القوة الأولى وهي القوة الشهوية التي هي الثانية تصير، ولكن بحسب التسلسل نجعلها الأولى، وهي القوة الشهوية. تعريفها قال: القوة الشهوية لا يصدر عنها إلا أفعال البهائم، في جامع السعادات الجزء الأول صفحة 61. القوة الشهوية لا يصدر عنها إلا أفعال البهائم من عبودية الفرج والبطن والحرص على الجماع والأكل، أساسا لا تفهم غير هذا الشيء. هذه هي القوة الشهوية. ما هي وظيفة هذه القوة؟ من الواضح أن وظيفة هذه القوة عندما نحللها نجد تقوم بعملين، العمل الأول هو الأكل، العمل الثاني هي الشهوة الجنسية الذي هو الجماع. أما الأكل فما هو أهمية الأكل؟ التفتوا جيدا، أهمية الأكل واضحة، لأنه في محله قد ثبت أن النفس إذا أرادت أن تؤدي أفعالها فإنها لا تستطيع أن تؤدي أي فعل إلا من خلال البدن، فما لم يكن لها بدن فإنها لا تستطيع أن تقوم بأي عمل من الأعمال. الآن انظر إلى نفسك، الآن جنابك كنت الآن في المدرسة أو كنت في أي مكان آخر وشئت أن تأتي إلى هنا، يعني النفس شاءت وإلا البدن بما هو بدن قل لا يريد أن يأتي إلى هنا أو لا يأتي، وشئت أن تأتي إلى هنا، من يأتي بك إلى هنا؟ أنت تستطيع أن تأتي من غير البدن أو البدن ينقلك إلى هنا؟ إذن لكي تكون النفس في هذا المكان تحتاج إلى آلة، تحتاج إلى وسيلة، وسيلتها ما هي؟ هي البدن. وما لم توجد هذه الوسيلة فإن النفس لا تستطيع أن تؤدي أي عمل من أعمالها في هذه النشأة إلا بعض الاستثناءات. الآن لست أنا بصدد بيان الاستثناء، وهو أن النفس إذا وصلت إلى مقامات كذا وكذا فإنها تتصرف. الآن لا، احنا نتكلم في الإنسان المتعارف، في الإنسان المتعارف لا يستطيع أن ينجز أو تنجز نفسه شيء إلا من خلال وسيلة، إلا من خلال مركب، إلا من خلال آلة، والآلة هي البدن. خب من يحفظ لنا البدن؟ إذا لم يكن هناك أكل، لم يكن هناك طعام، يمكن أن تحفظ هذه الوسيلة أو لا تحفظ؟ لا تحفظ هذه الوسيلة. وإذا انقطع أمر هذه الوسيلة، هذا من قبيل أن الإنسان يريد أن يسافر من مكان إلى مكان ويحتاج إلى وسيلة، ووسيلته هي السيارة، فإذا السيارة انكسر الأمر بها في الطريق، بعد أنت تستطيع أن تديم السفر أو لا تستطيع؟ تستطيع أن تصل إلى الغاية أو لا تستطيع؟ لا. ومن هنا يأتي أهمية ماذا؟ أهمية الأكل. ولكنه هذه القوة الشهوية التي تحث الإنسان على الأكل هي لا تعرف حلال حرام، كثير قليل، أي مقدار أأكل أي مقدار لا أأكل، لأنها هذه القوة كأنها هي القوة الموجودة في الحيوان. الحيوان عندما يأكل يقول لابد أن أأكل قليل أو أأكل كثير، لا أبدا. حلال أو حرام، لا أبدا. طاهر أو نجس، أساسا هذه القوة الشهوية ليس لها علاقة بتمييز الحلال من الحرام، الطاهر من النجس، الكثير من القليل، إلى غير ذلك. هذه لابد هناك قوة أخرى تكون هي المدبرة لمن؟ لهذه القوة الشهوية، حتى تقول له كل هذا ولا تأكل، لا ولا تأكل هذا، وإذا أكلت هذا كل بهذا المقدار ولا تأكل ماذا؟ بهذا المقدار. فإن القلب يموت بكثرة الطعام كما يموت الزرع بكثرة الماء عليه. هذه القوة الشهوية تدرك هذا بأنه احنا لابد من أكل هو إيه؟ لا علاقة لها بذلك، وإنما هناك قوة أخرى التي نعبر عنها بالقوة العاقلة، هي التي تشخص المصالح والمفاسد، تقول كل ولكن عن الحلال لا من الحرام، وإذا أكلت من الحلال كل هذا المقدار ولا تأكل ماذا؟ هذا المقدار. إذن الوظيفة الأولى التي توجد للقوة الشهوية هي أنها الحافظة للبدن، والبدن هو مركب الإنسان للوصول إلى القرب الإلهي، وإلا لو لم يكن هذا البدن لما استطاع الإنسان أن ينجز أعمال العبادات، أن يقوم بالأعمال الصالحة، وأن إلى آخره. فهو مركبه للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه القوة مهمة أو ليست مهمة؟ ها؟ مو فقط مو أنها فقط مهمة، بل هي أساس ماذا؟ أساس كمال الإنسان. وإلا لو لم توجد هذه القوة لما استطاع الإنسان أن يصل إلى كماله المطلوب له. بل التفتوا جيدا، هذا مبحث بعد دقيق شوية وعميق، ولكنه أنا بنحو الإشارة أشير إليه. أساسا الناس، التفتوا جيدا، النفس إنما تنشأ من هذا البدن. فإذا كان البدن قد نشأ وتكون من طعام حلال طاهر، فالنفس تكون ماذا؟ نفس طاهرة. أما إذا كان هذا البدن قد نشأ من طعام حرام نجس، فإن النفس تكون نفس ماذا؟ خبيثة. فلهذا ورد في الروايات أنه اختاروا لنطفكم. فلهذا ورد في الروايات بأنه الآن الحامل إذا أرادت أن تأكل ينبغي أن تأكل كذا ولا أن تأكل كذا. فلهذا ورد في الروايات بأن المرضعة لا بد أن تكون مواصفاتها كذا ولا تكون مواصفاتها كذا، إلى ما شاء الله من الروايات التي بينت طريقة نشوء الجنين في بطن أمه. خب إذا هذه ليست لها مدخلية في تكون النفس وفي حقيقة النفس، لا معنى لأن يهتم الإسلام هذا الاهتمام الشديد بأمر تكون النطفة. ومن هنا ورد في الروايات الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، يعني أن الشقاوة والسعادة من أين تبدأ؟ تبدأ من الجن من من من من حياة من المراحل الأولى في حياة الطفل وفي حياة الجنين، وهو الطعام الذي يكونه. إذا تبين بأنه الطعام له أثر كبير في تكون النفس الإنسانية. هذه فائدة مهمة في القوة الشهوية. الفائدة الثانية أن هذه القوة الشهوية إذا لم تكن موجودة في الإنسان، هناك كثير من الكمالات إذا لم تكن موجودة الإنسان لم يكن يستطيع الوصول إلى ذلك الكمال المرتبط بتلك القوة الشهوية. أنا أضرب مثال حتى يتضح للإخوة. افترض الإنسان بصر ما عنده، بصر ما عنده، أعمى من بطن أمه. أكو كمالات مرتبطة بالبصر لمن عنده بصر. ما هو؟ هو غض البصر. غض البصر كمال للإنسان لو نقص للإنسان. غض البصر عن المحارم، عن المحرمات، كمال لو نقص. قل لي ما عنده بصر يستطيع أن يصل إلى هذا الكمال أو لا يستطيع؟ محروم من هذا الكمال. الجهاد في سبيل الله كمال للإنسان لو نقص للإنسان. محاربة العدو الخارجي. هسه افترض بأنه في هذا العالم كافر ما موجود، يستطيع الإنسان يعرف نفسه أنه مجاهد أو لا يستطيع بعد؟ إذا كمال الجهاد في سبيل الله متوقف على ماذا؟ أن يوجد كافر في هذا العالم. وإلا إذا ماكو كافر في هذا العالم، من أين يعرف الإنسان أنه هو مجاهد في سبيل الله أو لا؟ يعني هذا الأمر لا يصل إلى مقام الفعلية. إذا هناك جملة من الكمالات المرتبطة بالقوة الشهوية، لو لم تكن هذه القوة موجودة فإن الإنسان لا يصل إلى تلك الكمالات المرتبطة بتلك القوة. أكل الحرام أو عدم أكل الحرام، افترضوا أن هذا الإنسان لم يكن آكلا ولا شاربا، هناك كمال وهو أن لا يأكل الحرام، أن يغض عن الحرام، عن النجس. هذا الكمال يصل إليه أو لا يصل إليه؟ بعد لا يصل إليه. إذن هناك جملة من الكمالات لو لم تكن هذه القوة موجودة في الإنسان لما استطاع الإنسان أن ينالها، أن يصل إليها. مولانا الإخوة هم يصيحوا يقولون بأنه إذا تفضلون شوي إلى الأمام جزاكم الله خيرا، شوية في المقدار. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خيرا مولانا، مع الأبتدار مولانا. بلي ماكو مانع الإخوة اليوم خليه إلى الأمام، وإلا غدا أنا أخبرهم إن شاء الله، لأنه كثير من الإخوة دا يجي ويقف بالباب مع الأبتدار مولانا. أي بلي مفتوحة الصالة، ولكن الإخوة يريدون يجون إلى هذه الصالة، فلهذا يصير ضيق، وإلا مفتوح الصالة والإخوة يستطيعون هنا على أي الأحوال. إذن القوة الشهوية الفائدة الأولى من وجودها ما هو؟ أنها حافظة للبدن، والبدن هو مركب الإنسان للوصول إلى الكمالات. الفائدة الثانية هو أن هناك جملة من الكمالات المرتبطة بهذه القوة، ولو لم تكن هذه القوة موجودة لما حصل الإنسان على تلك الكمالات التي ترتبط بتلك القوة. تعالوا إلى شهوة الجنس، أيضا موجودة في الإنسان، لها فائدة أو ليس لها فائدة؟ أيضا لها فائدة. الفائدة الأولى أنها تحفظ استمرار النسل الإنساني، وإلا إذا لم تكن هذه اللذة موجودة في الجماع اطمئنوا أن الإنسان لم يكن بهدفي ولا بصدد إدامة النسل. كل هذه المشكلات التي تترتب على وجود الولد الإنسان خب لا يتحملها. لماذا يتحملها؟ كأن الله سبحانه وتعالى أعطاه أجرا مباشرا، هذا العناء يتحمله لأجل الولد، ولكنه في قبال لذة أو بلا لذة مجانا. أنت بغض النظر ماذا؟ بغض النظر عن الأجر الأخروي، لا هذا الأجر الدنيوي، هذا الأجر الدنيا وهو اللذة. وإلا لو لم تكن هذه اللذة موجودة لا يعلم أحد أنه كان أساسا. لعل الإنسان عندما يقوم بهذه العملية ولا يخطر في ذهني أنه لأجل ماذا؟ إدامة النسل. ولكن حقيقة هذه الشهوة وحقيقة هذه القوة هي لإدامة ماذا؟ لإدامة النسل الإنسان. الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن هناك كثير من الكمالات لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال وجود هذه الشهوة، وإلا إذا لم تكن هذه الشهوة موجودة الإنسان يستطيع أن يحصل على الكمالات المرتبطة بها أو لا يستطيع. أي كمال؟ كمال العفة، أن يكون الإنسان عفيفا. متى يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذا المقام؟ إذا كان هناك دافع له ولكن يحفظ نفسه عن الحرام، يحفظ نفسه عما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. إذن الفائدة الثانية المترتبة على ماذا؟ مترتبة على هذه القوة هي أنه كمالات، لولا هذه القوة لما وجدت تلك الكمالات في الإنسان. هسه من حقك أن تسألني هذا السؤال، تقول سيدنا هسه بينك وبين الله مو أفضل أن الله سبحانه وتعالى كان خلقنا وما نريد هاي الشهوة ولا هاي الكمالات المترتبة عليه؟ أقول ومن قال لك بأنه لم يخلق؟ الله خلق ملائكة ما عندهم لا شهوة لا شهوة الجنس ولا شهوة الأكل، ولكن حكمته بالإضافة إلى ذلك يريد ماذا؟ أن يوجد موجود آخر توجد فيه هذه الشهوة. يعني هذا من قبيل أنه تسأل تقول الله لماذا لم يجعل لي ملائكة؟ والله عنده ملائكة لو ما عنده ملائكة، وكان يريد خلقا آخر وهو ماذا؟ وهو أنه فيه قوة تجذبه إلى البهيمية، ولكنه هو يتسامى ويتعالى فوقها فيكون أفضل من الملائكة. ولا من قال لك بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق موجودا لا يوجد فيه لا شهوة الأكل ولا شهوة الفرج؟ خلقه ولم يخلق. قرأنا بالأمس الرواية عن الإمام أمير المؤمنين بأنه الله سبحانه وتعالى خلق، من قال لكم أنه لم يخلق؟ هذا فيما يرتبط، التفتوا جيدا، هذا فيما يرتبط بالقوة الشهوية. الآن ننتقل إلى القوة الثانية وهي القوة الغضبية. ما هو تعريفها؟ قال هي القوة التي تكون منشأ لصدور أفعال السباع من ذلك الموجود الذي ركبت فيه تلك القوة. ما هو الهدف من تركيب وإيجاد القوة الغضبية في الإنسان؟ هناك هدف أساسي وهو الدفاع عن النفس، الدفاع عن العرض، الدفاع عن المال، الدفاع عن الوطن، وأهمها جميعا ما هو؟ الدفاع عن الدين. الإنسان إذا لم تكن له غيرة ولا تأخذه الحمية يدافع أو لا يدافع؟ منشأ هذه الحمية وهذه الغيرة منشأها أين؟ هو الغضبية. وإلا لو لم تكن القوة الغضبية لما أخذت الإنسان الحمية حتى يدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن عرضه أو عن دينه أو عن وطنه. إذا أمكن بلانا هذا الباب استفدوها جزاكم الله خيرا. إذن هي القوة الغضبية منشأ ماذا؟ منشأ هذه الأفعال. ولكن القوة الغضبية عندما تأخذها الحمية وتفعل هذه الأفعال تشخص أن هذا حلال هذا حرام، فإذا اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل، هل تشخص أو لا تشخص؟ لا علاقة لها، هي فقط تقول أنا عندما تأخذنا الحمية أقوم بهذا العمل، يعني تقوم بأفعال الحيوانات الضارية. حيوانات الضارية ما هي؟ تقطع كل شيء، تقضي على كل شيء. أما أن هذا حلال حرام، حده إلى أي مقدار، كيفيته ما هي، حدوده ما هي، بعد القوة الغضبية لا علاقة لها بذلك. فلولا هذه القوة لما أخذت الإنسان الحمية. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هو أن الشهوية في كثير من الأحيان، وهذا ما سنبينه إن شاء الله من خلال أبحاثنا في الكتاب، الشهوية قد قوة عنيدة في الإنسان لا تهدأ بسرعة، بخلاف القوة الغضبية هي أشد من القوة الشهوية ولكنها تهدأ بسرعة. تشايفين هذه الإنسان عندما يحتاج إلى الطعام أو يحتاج إلى أو تشتد عنده شهوة الجنس لا تهدأ بسرعة، ولكنه بخلاف عندما تشتد عنده الغضب، لعله بتغيير حالة معينة كما ورد عندنا في الروايات، وهو أنه إذا كان قائم فليجلس أو فليقرأ سورة أو فليشرب الماء، يغير حالته تهدأ تلك القوة. ولكنه عندما تشتد شدتها أقوى بدرجات من القوة الشهوية. ومن هنا في كثير من الأحيان القوة العاقلة لا تستطيع أن تقف أمام القوة الشهوية، تسلط عليها من؟ ها؟ تسلط عليها القوة الغضبية. الغضبية الشديدة كالنار المحرقة تحرق كل شيء، فتحتاج الشهوية من يقف في قبالها. العاقلة لا تستطيع أن تقف أمامها، فتستعين العاقلة بالغضبية لتدبير أمر من؟ لتدبير أمر الشهوية. وهذه من الأهداف والفوائد الأساسية المترتبة على القوة الغضبية. فلهذا هنا كلمة لبعض الفلاسفة السابقين وهو إفلاطون، يقول أن السبعية فهي بمنزلة الذهب في اللين والانعطاف، وأما البهيمية فهي بمنزلة الحديد في الكثافة والامتناق. وما أصعب أن يصير الخائض في الشهوات فاضلا، فمن لا تطيعه الشهوية في إيثار الوسط فليستعن بالقوة الغضبية المهيجة للغيرة والحمية حتى يقهر الشهوية. ولكنه هذا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أن تكون الغضبية تحت إمرة من؟ تحت إمرة العاقلة. وإلا إذا كانت العقلية تحت إمرة الغضبية وإسلامها بعد تكون مأسورة، أساسا تكون العاقلة في خدمة ماذا؟ الغضبية. سنبين أنه أخطار هذه القضية ما هي. إذن الفائدة الثانية المترتبة على القوة الغضبية في وجود الإنسان هو ماذا؟ هو أن العاقلة إذا تأمرت على هذه القوى فإنها تستطيع أن تستعين بالغضبية لماذا؟ لدفع حرارة الشهوية. هذه هم القوة الثانية. تعالوا معنا إلى القوة الثالثة. يا قوة كانت الوهمية، التفتوا جيدا. هذه الوهمية كما أشرت بالأمس من القوى المهمة في وجود الإنسان، وبتعبير السيد الإمام قدس سره الشريف كما سنبين بعد ذلك، إن القوى جميعا تحت سلطان قوة الوهم. ما هي وظيفة الوهمية؟ الوهمية تضربوا الامثال ها ولا تقاس ليتبادر الى ذهنكم فرد شيء مو زين. ها الوهميه من قبيل القوه الاجتهاديه، مجتهد مجتهد، هاي الوهميه عندها قدره على الاستنباط، ولكن تستنبط ماذا؟ تستنبط الحيل والوسائل للوصول الى الاغراض والمقاصد. يعني العاقله تريد شيئا، حتى ليش يروح العاقله؟ الغضبيه تريد شيئا ولكنه لا تعرف ما هو الطريق للوصول اليه، تستعين بمن؟ بالوهميه، تقول له بانه انا اريد احقق العمل الكذائي، بس ماذا افكر ماذا اوصل انا؟ فجد لي طريقا للوصول الى تلك الغايه. الشهويه كذلك، يريد الشهويه تريد عملا، عمل حلال وحرام، وما تعرف الشهويه تريد عملا وفي الواقع هو عمل ماذا؟ حرام، وتريد ان تحقق هذه الشهوه ولكن لا تعرف الطريق، تستعين بمن؟ تستعين بالشهويه بالوهميه لاستنباط الطرق والحيل والوسائل للوصول الى مقاصد. هل تجد خطر في هذا؟ هذه من قبيل، من قبيل، التفتوا جيدا، هذا من قبيل انه مجموعه من العلماء، افترض علماء الذره، افترض يكونون تحت إمرة حاكم يريد أن يدمر العالم، يقول له أنت أقعد هنا في هذا المكان اكتشف لي سلاح، ما عندك شغل أنه هذا السلاح أنا أريد أستفيد منه في خدمة البشر، لو أستفيد منه ماذا؟ للقضاء على البشر. هتلر واحدة من أعمال الكبيرة كانت هذه، وهو أنه جمع مجموعة ضخمة من العلماء وعزلهم عن العالم وأعطاهم كل الإمكانات، قال اكتشفوا لي السلاح الذري، وكانوا على شرف اكتشاف السلاح الذري، ولو وصل اليه هتلر لقضى على العالم، لكن ما وصل اليه، قضي عليه قبل ان يصل. هذه القوة الوهمية، هذه وظيفته، وهو ان تكتشف الوسيلة بعدم لا علاقة لها بانه هذه الوسيلة محللة لو محرمة، يجوز لي او لا يجوز لي. فلهذا يقول الوهمية شأنها استنباط وجوه المكر والحيل والتوصل الى الاغراض بالتلبيس والخداع باي طريق. فلا سمح الله هذه الوهمية اذا صارت في خدمة الغضبية ماذا تفعل؟ يكون جبارا في الارض، يكون فرعونا في الارض. اذا صارت في خدمة الشهوية تهيئ له كل وسيلة، تبحث له عن كل طريق للوصول الى الشهوة. واذا صارت في خدمة العاقلة هذاك الوقت بعد هذه الوهمية تبحث عن الطرق للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى القرب الإلهي، لخدمة الناس، لخدمة الدين، لأنه هي فالسلاح ليس له حد، يعني ليس موجه بهذا الاتجاه أو بهذا السلاح، بهذا الاتجاه، هذا الذي يعبر عنه سلاح ذو حدين. الوهمية أيضا من هذا القبيل، وظيفتها استنباط الطريق والوسيلة للوصول إلى الغرض. حتى ذلك الغرض غرض صحيح او غرض غير صحيح، غرض شرعي او غرض غير شرعي، بعد لا علاقة للوهمية بذلك. الان هذه القوى بعد ان اتضحت انتم وجدتم جميعها، هذه القوى الثلاثة، يعني من الشهوية الى الغضبية الى الوهمية، هذه تميز مصلحة عن مفسدة او لا تميز؟ تميز حلال عن حرام او لا تميز؟ تميز ما يقرب الى الله سبحانه وتعالى وما يبعد عنه او لا تميز؟ ها؟ اذا الى من يرتكن الانسان؟ هنا الله سبحانه وتعالى اوجد فيه ماذا؟ القوة العاقلة. هاي القوة العاقلة بعد مو سلاح ذو حدين، ها؟ فد وظيفة عندها، وهي ان تقرب الانسان الى الله. مو انه ايضا فد سلاح ذو حدين، قد تقرب الإنسان إلى الله وقد تبعده عن الله، لا لا، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذه هي وظيفة العقل الأصلية، التفتوا جيدا. إلا إذا صارت أسيرها، إلا إذا واحد أسرها، عند ذلك ماذا؟ تقوم بأعمال على خلاف مقتضى طبيعتها الأصلية، من قبيل الأسير اللي يجبر أنه لا بد أن يقوم بعمل محرم، هو أما مضطر إلى ذلك يقوم بذلك. ولكنه في كثير من الأحيان، التفتوا لها النقطة، في كثير من الأحيان هاي العقلية مو تكون أسيرة، عندما تجد بأنها لا تطاع تترك ذلك البلد وتلك المملكة. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. هاي قرية ولكن قرية البدن هذه. هاي القرية قرية البدن ها؟ أهلها ماذا؟ كلهم أهل ظلم. هذا العقل بعد هنا يدعو الله ربنا أخرجنا من هذه القرية. بعد هذه المملكة بعد هي مملكة فيها كل الإمكانات فيها كل الوسائل ولكنه لا يوجد لها عقل مدبر. فإذا لم يكن لها عقل مدبر تحرق كل شيء وتفسد كل شيء وتفعل ما تشاء. إذا لم تخف ها؟ إذا لم تخف الله فاصنع ما شئت. هو من يخاف الله ها؟ العاقل. إذا العاقل هم تركت هذا البدن عند ذلك يفعل الإنسان ما يفعل ونجد الآن أمامنا. فلهذا التفتوا لتعريف العاقلة يقول شأنها أي العاقلة إدراك حقائق الأمور والتمييز بين الخيرات والشرور والأمر بالأفعال الجميلة والحسنة والنهي عن الصفات الذميمة والقبيحة. هذه وظيفة العاقل. هنا يأتي هذا السؤال وهو أنه لماذا نردف العاقلة بالملكية ونردف الغضبية بالسبعية والشهوية بالبهيمية ونردف الواهمة ماذا بالشيطانية؟ لماذا؟ واقعا أنها كذلك. يعني البهيمية دائما الشهوية دائما بهيمية هالشكل، الغضبية دائما سبعية، الوهمية دائما شيطانية. لا لا ليس كأمر كذلك، ولكن الموجودات التي خلقها الله سبحانه وتعالى على هذه الأقسام الأربعة بعضها القوة الغالبة فيها أي قوة؟ هي البهيمية، يعني هي القوة الشهوية فقط، ليس لها هم إلا ماذا؟ إلا المأكل والمشرب. همها علفها وقيمتها ما يخرج منها أيضا كما قال سلام الله عليه، لأنه إذا كان همها علفها قيمتهم شيء صير ها؟ هو ذاك الذي أكله بعض شيء أكرم أكل العلف قيمتها من العلف مؤثر. هذه الحيوانات التي همها علفها هذه بهيمة، فالصفة الغالبة في هذه الحيوانات هي صفة عبادة الفرج، عبادة الأكل، عبادة الباطن. عندما يصفون الشهوية بالبهيمية مو مقصودهم أينما وجدت الشهوية فهي بهيمية، لا يمكن أن تكون ماذا؟ بهيمية. لماذا؟ لأنه توجد عندنا حيوانات صفتها الغالبة هي ماذا؟ هي البهيمية، يعني عبادة البطن والفرج، ليس لها شيء آخر. ولكنه نفس هذه الشهوة يعني القوة الشهوية لو كانت تحت إمرة العاقلة هم بهيمية أم إلهية بعد الصير هي التي توصل الإنسان إلى القرب الإلهي. بعد هذه بهيمية لا لا، نفس هذه الشهوة تكون ماذا؟ تكون إلهية، تكون بابا إلى الجنة. ولكنه إن لم تكن تحت إمرة العاقلة فنفس هذه الشهوة تكون بابا إلى النار. وهذا الذي عبرنا أنه سلاح ذو حدين. إذن عندما يقولون شهوية بهيمية يعني أنه من انقاد لشهوته فإنه ماذا؟ ينتهي إلى أن يكون بهيمة بل أضل سبيلا. التفتوا جيدا، إذن مو معنى أنه كل من وجدت فيه البهيمية وجدت فيه الشهوية فهو بهيمة، لا، إذا انقاد وكان الأمر للشهوية والقوى الأخرى كانت منقادة والشهوية كانت هي الأمير والقوى الأخرى هي المؤتمرة فإن هذا الموجود ينتهي إلى أن يكون ماذا؟ ينتهي إلى أن يكون بهيمة بل أضل سبيلا. وكذلك في القوة الغضبية، فإن القوة الغضبية هناك حيوانات القوة الغالبة فيها أي قوة؟ هي القوة الغضبية وهي السباع الحيوانات الضارية. هذه القوة لو ائتمرت في الإنسان كانت هي الأمير وهي الحاكم، تؤدي بالإنسان إلى أن يكون ماذا؟ إلى أن يكون حيوانا ضاريا. بل ماذا؟ بل أضل سبيلا. مو فقط حيوان ضاري، الحيوان الضاري السبع في الواقع الخارجي، هذه الحيوانات الضارية، هذه الحيوانات التي هي من فصيلة السباع، هذه عندما تريد أن تصل إلى أغراضها عندها عقل لو ما عندها عقل، ها؟ عندها اجتهاد تجتهد في الوسائل لو ما عندها، ها؟ بس أنا وأنت إذا استفحلت هذه القوة وصارت هي الأمير، عندها أجهزة، عندها وسائل، وسائلها ماذا؟ وسائلها العقل والوهم. فلهذا عندما يكون سبعا يكون كالسباع لو أضل سبيلا. ها القرآن يقول أضل سبيلا. فلهذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: والصورة صورة إنسان، ولكن والقلب قلب حيوان. والقلب حقيقة الشيء كما سيأتي إن شاء الله في بيان معنى القلب، حقيقة الشيء حقيقته حيوان، ولكن أنت تراه ماذا؟ يمشي على اثنين. وبينا أن المشي على اثنين ليس في خصوصية الإنسان، ولا كثير من الحيوانات هم تمشي على اثنين. إذا كان الملاك المشي على اثنين وهي أيضا إنسان، لو قطعت رجلا الإنسان فمشى على أربع، يبقى إنسان أو لا يبقى إنسان؟ ها؟ فلو كانت إنسانيته بالمشي على اثنين ينبغي أن لا يكون إنسان. وعندنا قسم ثالث من الموجودات، التفتوا جيدا، وهي الموجودات التي أساسها والقوة الغالبة فيها هي الحيلة، هي التلبيس، هي إيجاد الوسائل، هي إيجاد الطرق، أي طريقة. وهذا هو الذي يعبر عنه القرآن بأنه شيطان. الشيطان شنو هو؟ موجود قوي فيه الوهم، يعني الحاكم فيه هو من؟ هو الوهم. فإذا وجدت موجودا أيضا صار الحاكم هو الوهم. هذا إنسان بعد له حقيقة الشيطان هذا، ها؟ فلهذا تجد أن القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول شياطين الجن فقط، له شياطين الإنس والجن. إذا تبين أن الشيطان على قسمين، شيطان من الإنس وشيطان من الجن. فلهذا يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: فباض في صدورهم، ونطق بألسنته. الناطق لسان، لسان إنسان، ولكن الناطق هو من؟ الناطق هو الشيطان. فلهذا ورد في الروايات أن الناطق إن كان ينطق عن الله فقد عبدت الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبدت الشيطان. شلون ينطق الإنسان يصير ناطق رسمي باسم الشيطان؟ يعني الشيطان يأخذ لسانه ويمشي؟ لا أبدا، هو صاير شيطان. هذا مو أنه شيطان يمشي، لا، هو شيطان ولكن من شياطين الإنس، من الجنة والنار. هذا القسم الثالث. القسم الرابع من هو؟ هي تلك الموجودات التي الصفة الغالبة فيها هي العقل. والعقل ماذا يدعو؟ يدعو إلى عالم القدس، إلى عالم الطهارة، إلى عالم الملكوت، إلى عالم القرب الإلهي. ومن هنا أردف العقل بأنه ملكي. مو كل عقل ملكي، قد يكون عقل ماذا؟ في خدمة الوهم، وفي خدمة الغضبية، وفي خدمة الشهوية. هذا أيضا يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان، لو يكتسب به النيران مثل هذا العقل. إذن عندما نقول العاقلة أو العقلية الملكية، يعني إذا صارت ماذا؟ داعية إلى القدس والملكوت، وإلا قد تكون أيضا في خدمة الآخرين، تكون مؤتمرة بغيره. وعلى هذا الأساس التفتوا لمطلب أساسي، خلوا ذهنكم يمي. هذه القوى، هذه القوى الأربعة: العاقلة، الوهمية، الشهوية، الغضبية، كل تريد ماذا؟ تريد الذي هو كمال لها. الشهوية ما هو كمالها؟ ها؟ الأكل، أكل قليل لو كفاية، ها؟ مسلم هو الشهوية، ما تقول بأنه أنا أريد أكل قليل. التفتوا جيدا. الغضبية شو تريد؟ ها؟ الشهوية من الأكل ومن الجن، عبادة الفرج والبطن. الغضبية ماذا تريد؟ ها؟ الغضبية أيضا تريد عملا، هذا العمل ينسجم معها، حتى سواء كان إيذاء للآخرين، إيذاء المؤمن أو لم يكن إيذاء المؤمن، هي الغضبية تشخص. والوهمية ايضا تريد ما هو كمالها وهي الحيلة والتلبيس. فهنا يقع، والعاقلة ماذا تريد منهم جميعا؟ ان تكون جميعا في خدمة الحق سبحانه وتعالى. عندها يقع التنازع بين هذه القوى الاربع. واذا وقع التنازع نحتاج الى حكم او لا نحتاج الى حكم؟ نحتاج الى من يفصل النزاع او لا نحتاج الى من يفصل النزاع؟ ها، نحتاج او لا نحتاج؟ بل نحتاج. خب هذا الذي يريد يفصل النزاع الحاكم يحتاج الى وسائل ادوات جنود او لا يحتاج؟ ها، من هنا نجد في الرواية ان الله سبحانه وتعالى اعطى للعقل جنود، ولكن ذولاك تركهم بلا جنود، وهذولاك منهم جنود. ها، اولئك ايضا لهم جنود. ومن هنا وجدنا في هذه المملكة الصغيرة، اتزعم انك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الاكبر، جنود الرحمن من جهة، وجنود الشيطان، وجنود الجهل، وجنود الواهمة والشهوية والغضبية من جهة اخرى. الان تبدأ المعركة بين هذين الطرفين. حتى لماذا هذا الجهاد الذي هنا بين جنود الرحمن وجنود الشيطان وجنود الجهل هو الجهاد الأكبر، وذاك الخارجي هو الجهاد الأصغر؟ بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.